أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشده عذابا إمام جائر. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلول لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. باب آخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله في ترتيب المسند، يذكر فيه فيما يجب على الإمام والأمير وكل من ولي من أمور الناس من العدل في الرعية وعدم الظلم والجور، وإنه مسؤول عن ذلك. يعني ما جاء من أحاديث في أمر الأمير، أمير الناس، سواء كان أمير ولاية صغيرة ولا أمير على ولاية كبيرة، كان رئيسا، كان ملكا، كان أميرا، كان يسمى ما يسمى المسؤول عن الناس. المسؤول عن الناس ماذا يكون له وماذا يكون عليه يوم القيامة؟ هنا ذكر في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد بإسناد فيه ضعف أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. هذا إن كان إسناد ضعيفة، ولكن ذكرنا في حديث آخر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم الإمام العادل، أي الحاكم الذي يحكم الناس بالعدل، الذي الناس عنده سواسية، الذي لا يفرق بين غني وفقير، بين صغير وكبير، بين ذكر وأنثى، ولكن يحكم فيهم جميعهم بحكم الله سبحانه، يحكم فيعدل بينهم، يعطي الناس حقوقهم، يأخذ منهم ما فرض الله عز وجل عليهم. هنا يحكم بالعدل، هذا عند الله عز وجل يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. من الأحاديث ما جاء عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، وهذا موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار. علشان الإنسان ما يفرحش في الدنيا بأنه أمير، بأنه رئيس، بأنه ملك، بأنه ما يكون لأخرته يوم القيامة، إما يكون عادلا يعدل بين الناس، وإما يكون ظالما جائرا. مهما كان حوله من الرعية في الدنيا وحوله من الشرف والأعوان يناصرونه ويدافعون عنه ويزورون على الناس الحق بالباطل والباطل بالحق ويدلسون ويكذبون، كل هذا لا ينفع عند الله عز وجل يوم القيامة. سيأتي وحده متجردا عن أعوانه، عن شرفه، عن من يدافع عنه في الدنيا ويجادل عنه في الدنيا، فلينظر من يجادل عنه يوم القيامة عند الله سبحانه. فهذا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من والي أمة قلت أو كثرت. إنسان يلي أمر أمة، الأمة كانت أمة عظيمة جدا، أو الأمة كانت دولة صغيرة جدا، أو كانت ولاية صغيرة، حتى لو كان عدد هؤلاء عشر، إن شاء الله يكون الرعية اللي تحت إيده عشر، ما هماش مليون ولا هم 70 مليون، عشر أنفار. فيأتي يوم القيامة وهو لا يعدل فيهم، ما حكمش فيهم بالعدل، يقول: إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار، يعني ألقاه أكفأه على وجهه في النار والعياذ بالله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح أيضا: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. الأمير يأتي يوم القيامة المسؤول، الأمير مأخوذة من الأمر، يعني الذي له أمر على غيره، الذي له أمر. أمير يلي عشرة يعني يكون إنسانا أميرا على البلد من البلدان، أمير على ولاية، أمير على محافظة، عمدة على قرية، رئيس على هيئة، إنسان تولى أمر مجموعة من الناس، مسؤول عن مجموعة. هذا أمير له أمر عليهم، يقدر أن يأمر فيطيعون في أمره، إن شاء الله يكونوا عشرة أنفار أو دون ذلك. هذا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، يؤتى بكل أمير، بكل رئيس، بكل ملك من الملوك، يأتي به ربنا يوم القيامة متكتف يوم القيامة، وتعالى بقى عملت إيه في هذه الدنيا، هل كنت تعدل؟ يفكه عدله، القيود اللي في إيديه وفي رجليه يفكها عدله، هل كنت تظلم؟ يزاد عليه ويلقى في النار والعياذ بالله، لا يفكه إلا العدل، لا يفكه إلا العدل، أو يوبقه الجور، يهلكه ويسلمه العذاب، جوره ظلمه. أيضا مما جاء في الأحاديث، حديث لأبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولة يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. أولها ملامة، يذكر الإمارة، الإمارة، الولاية، إنسان اللي يحب يكون رئيسا على الناس، ملكا عليهم، يقول أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، يعني مهش محمودة أصلا، كل ما فيها بها على هذا الشيء. أولها ملامة، في الدنيا يلام من الناس إن محدش بيعجبه حال، فالناس يعترضون، فيها ملامة. أوسطها ندامة، إذا جاء في آخر حياته وحس أنه هيموت يبتدي يندم، ياريت ياريت، ما ينفعوش هذا الشيء. آخرها العقوبة والجزاء، خزي يوم القيامة والعياذ بالله. من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال ولا يعده عدا، وفي رواية: يقسم المال ولا يعده. كأن النبي صلى الله عليه وسلم برضه يبشر الناس إنه إن جاء عليكم ظلم وهضمتم حقوقكم سيأتي في يوم من الأيام من يعطيكم من الأموال ويحصي لكم من الأموال، حين يعم العدل بين الناس يوم من الأيام. في حديث لأبي هريرة في المسند هنا وأيضا هو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجر، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه وزرا، بحسب ما يكون الإمام، حسب ما يكون الراعي يكون الأمر. إذا أمر الناس بتقوى الله وأمرهم بالعدل يكون له في ذلك الأجر عند الله، إذا أمرهم بالظلم وولى عليهم من يظلمهم يكون عليه ذلك وزرا يوم القيامة. أيضا في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان في هذه الدنيا مخلوق ليطيع الله سبحانه، ليعبد الله سبحانه، ما هوش مخلوق مهملا ولا مخلوق خدا لغير شيء سدى، لا، مخلوق لهدف أنك تعبد الله سبحانه بطاعته سبحانه، يأمرك تطيع، ينهاك تنتهي. فإذا جئت يوم القيامة حسبك عن هذا، خلقناك لتعمل كذا، عملت ولا لم تعمل، منعناك من فعل كذا، انتهيت ولا لم تنتهي، فكلكم راعي. ما يجيش الإنسان يقول: ما هو الرئيس ما بيعملش كذا، ما هو الملك ما بيعملش كذا، ما هو الأمير، يقول: أنت مسؤول عن نفسك، إذا كان غيرك لا يعمل المعروف أنت اعمل المعروف. كل إنسان مأمور في الدنيا مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من استرعاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان في بيته مسؤول عن أولاده، مسؤول عن زوجته، ما يقولش ما هي الست اللي قاعدة معاه في البيت وهي اللي بتعمل وهي اللي مقصرة، أنت مسؤول عن أولادي. المرأة ما تقولش أبوهم طول النهار سيبهم وكذا وأنا مالي هعمل إيه مش قادر عليه، مسؤولة عن رعيتها. الابن في مال أبيه يقول أبي مفرط في ماله وأنا أراه بسرق المال من وراه وأعمل كذا، أنت مسؤول عن ذلك. الخادم الذي في البيت مسؤول عما يرعاه في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركش حاجة، قال كلكم راعي، كل واحد استرعاه الله عز وجل شيئا قل أو كثر يسأله الله سبحانه يوم القيامة عن ذلك. أول الإمام الأكبر الرئيس الملك الإنسان اللي مسؤول عن الناس، قال راعي. راعي زاؤ هنا كأنه يعني بضل مثل برعاية الإبل ورعاية الغنم، الراعي مسؤول عن كل القطيع الذي تحته، كذلك هذا الإنسان مسؤول عن الناس الذين تحته. كلكم راعي ترعى هؤلاء وأنت مسؤول عنهم. والرجل في أهله راعي وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده، مسؤول عما استرعاه الله سبحانه. والمرأة في بيت زوجها راعية، مسؤولة عن الطعام، عن الشراب، عن الأولاد، عن الأشياء اللي استرعاها زوجها فيه، وهي مسؤولة يوم القيامة ليبة وسط الحاجة الفلاني. كل شيء يسأل عنه الإنسان، ما فيش حاجة يتركها الله عز وجل يوم القيامة. العبد عبده والمال ماله، المال مال الله والعبد عبد الله. لما تيجي المرأة تبوظ حاجة في البيت وأنا مالي، ما يخرب البيت وتعمل البيت، ما هو أهي فلوس وهي فلوسي، وهنا تيجي يومك أنت مسؤولة عن هذا الشيء. ليه أفسدتي هذا الشيء؟ ليه ضيعتي مال زوجك؟ ليه صرفتي المال على غير البيت، صرفتي في مكان آخر في غير بيتك؟ يسأل الإنسان، الرجل يسأل والمرأة تسأل يوم القيامة، والأولاد يسألون يوم القيامة. والخادم في مال سيده راعي وهو مسؤول عن رعيته، الخادم العبد الأجير يؤتى به يوم القيامة. أنت كنت في محل هذا الإنسان، كنت خادما، كنت عاملا، كنت موظفا، كنت مسؤولا، إيه اللي خلاك تضيع كذا وكذا؟ لما تقولش المال صاحبه هو اللي راعيه، أنت مسؤول عن هذا الشيء. لا تضيع ولا تفرط، وأمر معروف ونهى عن منكر، وانصح، فإن الله يسألك يوم القيامة. يقول وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل في مال أبيه راعي وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم مسؤول عن رعيته. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث لابن عمر أيضا قال لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. لا يسترعي الله عز وجل عبدا رعية، أي عبد من عبيد الله سبحانه، كان استرعي يعني كان حافظا مسؤولا ولو ساعة من الزمن، ولو ساعة من الزمن. الإنسان اللي مسؤول عن مجموعة أطفال في حضانة، في مدرسة، في كتاب، في مكان، مسؤول عن في خلال الوقت اللي هو مسؤول عنه، يسأل الله عز وجل ما الذي صنعت مع هؤلاء؟ فعلت بهم الخير، أمرتهم معروف، ولا تركتهم وضيعتهم؟ فأنت مسؤول يوم القيامة عمن استرعاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة. مما جاء أيضا عن ابن عمر أنه رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. يا ترى من يعمل زي ابن عمر كده؟ من يرى إنسانا بيرعى غنما لإنسان آخر؟ يعني مش بتاعتي أصلا، لا ده صاحبي ولا ده صاحبي ولا أعرفه حد. ابن عمر يرى راعيا بيرعى في مكان قبيح ما يصلحش، هنا المكان ما في مكان كويس، ليس بالمكان كويس رايح هنا، ممكن يقول له انت مالك، الغنم مش بتاعتك ولا أنا تبعك، انت مالك. ولكن هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، فكانوا ينصحون ويحذر هذا الراعي، يقول له ويحك يا راعي حولها، اطلع من مكان القبيح ده روح مكان تاني عدل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راعي مسؤول عن رعيته. مسؤول يعني مستجوب، استجواب يوم القيامة. ما هذه المسؤول مسؤولية من السؤال، أن الله عز وجل يسأل يستجوب هذا، ليه فعلت هذا الشيء؟ أعد للسؤال جوابا. أيضا من الأحاديث حديث المعقل ابن يسار رضي الله عنه أنه دخل عليه عبيد الله بن زياد يعوده كأنه اشتكى في مرض الموت. معقل بن يسار صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عبيد الله وهو أمير يعوده، فقال له معقل: أما إني سأحدثك حديثا لم أكن حدثتك به، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصطرع الله تبارك وتعالى عبدا رعيه فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. الراعي المسؤول عن الرعية إذا كان غشاشا يغش الناس، يخدع الناس، يضحك على الناس، أي راعي كان ملكا، كان رئيسا، كان أميرا، كان رئيس هيئة، كان رئيس موظفين، كان أي راعي يسترعيه الله عز وجل رعية، يختلس من مال الرعية، يضحك عليهم، يغشهم، يروح يبقى مسؤول عن عهدة في مكان يفرط في هذه العهدة ويضيعها، أي راعي مسؤول عن رعية إذا غش هؤلاء يأتي يوم القيامة ويحرم الله عز وجل عليه الجنة ويجعله في النار والعياذ بالله. أيضا من الأحاديث ما جاء عن أبي الشماخ الأزدي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله عز وجل دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن كل من يتولى أمرا من أمور الناس، مسؤول عن أمور الناس، هنا كان كبيرا أو كان صغيرا، مسؤول عن حاجة معينة ينتفع بها الناس، ولو موظف شغال في المعاشات، موظف شغال بيدي الناس أموال الزكاة، موظف مسؤول عن شيء وبدأ يغلق دون الناس بابه، يبقى الناس لهم حق عند هذا الإنسان، فوت علينا بكرة مش فضيلك الآن ورائي شيء، تلاقي الموظف قاعد على مكتبه بيعمل شحات بيأكل ولا بيشرب ولا بيعمل، مش فاضي، الأوراق مش موجودة لسه، ما تكون عنده في الدرج اللي موجود أمامه، يضحك على الناس ويخدع الناس. هنا هذا الإنسان إيه حاله عند الله عز وجل؟ إذا أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم، نلاحظ هنا أن هذا ولي أمر الناس، أدى هذه الولاية خليك فيه، ما أنتش أدها سب اللي خليك تشتغل في شيء وأنت تظلم الناس اللي تحت إيديه، طالما أنك مسؤول بأعطي الناس حقوقهم. فإذا أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله عز وجل دونه أبواب رحمته. هذا قال هذا الحديث لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية أخرى أنه قال: يا معاوية، وهذا اسمه عمرو ابن مرة، قال: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أول يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله عز وجل أبواب السماء دون حاجته. أدى كمان بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. يبقى هنا ربنا بيقول له: أنت تمنع الناس من الفضل اللي جعله الله عز وجل لهم، طيب انتظر بقى في الدنيا أن الله سبحانه تبارك وتعالى يغلق عنك أبواب رحمته عند حاجتك وعند فقرك أفقر ما تكون محتاج إلى ذلك يمنعك الله سبحانه تبارك وتعالى. لما سمع معاوية ذلك جعل رجلا على حوائج الناس، يعني جعل إنسانا مسؤولا عن حوائج الناس يبلغه ما يحتاجه الناس ويقضي لهم حوائجهم. أيضا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحالة احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة. هذه جزاء آخر في القيامة، في الدنيا أن الله عز وجل يتوعده بأن يفقره، بأن يحوجه إلى ربه وإلى الناس، والله لا يستجيب له ولا يعطيه طالما أنه يمنع الناس فضل الله سبحانه. يوم القيامة يحتجب الله عز وجل عنه، يحتجب عنه يكون من أهل الجنة، هنا الذي يحجب عن الله عز وجل يكون من أهل النار والعياذ بالله. فهنا الإنسان الذي يكون مسؤولا عن الناس، مسؤولا عن أموال يعطيها للناس، مسؤولا عن رعية يحتجب عنهم، يضيع الرعية يضيعه الله سبحانه في الدنيا قبل الآخرة،